تكسر الدنيا النجاة والهادي البشرية في كل حرف ثوانا تكسر معجزة في كل قصة جوه الكتاب في عبارة قرآن كريم هدى للبشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا يتقبل منكم يا جماعة ويعينكم على رمضان. شدين حيلكم القرآن والختمات والهمة والعبادة تجديد النية والإقبال على الله. يعني زي ما ربنا بيقول أياما معدودات، دي أيام قليلة، اوعى تفوت منك فرصة رمضان. اقبل الهدية بتاعت رمضان من ربنا الوهاب، وابذل جهدك واشتغل واعمل، وشاركوا معانا في حملة تنقية بالقرآن. عايزين 10 مليون ختمة لكل متابعي البرنامج، تبعتهم لنا على عمري خالد دوت نت، وتعلق الاستيكر اللي احنا حاطينه اللي هو يلا تنقية بالقرآن، ونحب ان احنا عملنا كلنا حاجة لربنا مع بعض، وشاركنا في حملة لله نقابل بيها ربنا يوم القيامة. ربنا يفتح عليكم ويتقبل منكم ويرضى عنكم. حلقة النهاردة حلقة رقيقة جدا في وسط الأحداث الضخام اللي عايشها سيدنا موسى، لها مقدمة عايز أبدأ بيها. الله سبحانه وتعالى يصطفي ويختار. اصطفى الأنبياء من البشر، وبعدين اصطفى أولي العزم من الرسل من الأنبياء الخمسة، أولي العزم من الرسل منهم سيدنا موسى وطبعا سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى وسيدنا نوح. يصطفي ويختار، اصطفى الأنبياء وبعدين اصطفى أولي العزم من الرسل، وبعدين اصطفى من أولي العزم من الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فجعله يعني خاتم الأنبياء والنبيين. اصطفى مريم وقال لها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم واصطفى له أمته واصطفانا وقال هو اشتباكم اختاركم. اصطفى موسى عليه السلام وقال له وأنا اخترتك، وقال له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يا يصطفي من يشاء، بس خلي بالك لا يصطفي أحد إلا الخصلة خير فيه، صفة فيه. عارف اللي عنده سي في ورايح يقدم السي في بتاعه ويقول أنا بأجيب كذا وكذا وكذا عشان يشتغل في مكان متميز، ممكن أقول لك قيمة النهاردة إيه؟ قيمة النهاردة نفسك تشتغل عند ربنا. قل لي السي في بتاعك إيه؟ قل لي صفات الخير إيه عشان يختارك؟ نفسك ربنا يختارك لمهمة، لإصلاح، لخير، لنصرة غلبان. نفسك ربنا يصطفيك، نفسك يصطفيك في ليلة القدر ويغفر لك. لو نفسك ربنا يصطفيك صلح نقطة خير في قلبك أو قدم حاجة عشان يختارك. سيدنا موسى قدم كتير ما شاء الله، في دي طويل من نصرة الضعفاء والغلابة. اليوم يوم الاختيار. اختيار ايه؟ اختيار ربنا سيدنا موسى للمهمة. الحلقة دي كانت بالليل في جو من سكون الليل عند جبل الطور. ربنا اختار سيدنا موسى. ما عرفناش نصور في نفس هذا المكان، لكن صورنا في جو مناسب. تعالوا نروح الحلقة دي ونعيش معاها ونختم هناك ونستشعر الروحانيات دي، وطول ما احنا بنسمعها نقول يا رب اختارنا، ونقول يا رب شغلنا عندك. قيمة حلقة النهاردة اشتغل عند ربنا. تعالوا نروح ونفرح بسيدنا وحبيبنا سيدنا موسى يوم اختيار ربنا ليه لتكليفه بالرسالة والمهمة. تعالوا نروح. احنا في قلب الصحراء، ويمكن ده ليه ما صورناش في الاستوديو طالما ما صورناش في جبل الطور. اخترنا ان احنا نكون اقرب شعورا لليلة الحاسمة، الليلة العظيمة اللي ربنا كلف بيها سيدنا موسى ونادى فيها سيدنا موسى. الحلقة دي حلقة غير عادية في مشوار سيدنا موسى، وحلقة غير عادية في برنامجنا. هي حلقة انتقال لسيدنا موسى بعد ما أهل وجهز، حلقة غير عادية، حلقة الاختيار، حلقة الاصطفاء. سيدنا موسى راجع هو ومراته وأهله، راجعين من مدين وراجع على مصر، هو في الطريق الآن، الطريق طويل من مدين لمصر، هو راحه في 8 أيام لما كان لوحده، يا ترى هيرجعه ومعاه مراته ومعاه أهله، يمكن معاه غنمه هياخدها في كام يوم، قول في 10 أيام، قول في 12 يوم. هو اختار الوقت اللي يرجع فيه يكون وقت القمر فيه، يكون القمر فيه طالع ويكون القمر فيه موجود، بحيث انه ياخد اغلب الصحراء في ضوء القمر، ما يروحش في اوقات يكون القمر فيها مختفي. فهو راجع في توقيت هو بقى خبير في الصحراء 10 سنين، فعارف امتى يرجع وامتى يروح. راجع الجو الحقيقة على ما وصل لحدود مصر واقترب بقى ودخل سينا وبيقرب من جبل الطور، اللحظات الحاسمة اللي هتنقله لمقام قولي العزم من الرسل كليم الله. النهاردة هيبقى كليم الله، انت متخيل؟ متخيل سيدنا موسى هيبقى فين؟ سيدنا موسى راجع، راجع جو حلو، الجو كان هادئ، لكن فجأة اتغير الجو خالص. فجأة فجأة سحب كثيفة غطت على القمر، اختفى القمر تماما، ساب ظلام شديد، فجأة رعد وبرق، فجأة رياح شديدة البرودة، فجأة مطر شديد، كل هدوم مبللة هو وأهله. انت متخيل ده قبل ما يكلف بقد ايه؟ بثواني. وفجأة يبص بعيد، بقيت فين؟ نحو الجبل. يبص عند الجبل والوادي اللي قدام الجبل، يلاقي الوادي دوا نار مولعة، حد مولع نار، نار في وسط الضلمة دي، نار قوية جدا، نار شديدة. سيدنا موسى حاجة غريبة، النار في وسط المطر دون نار مولعة، ما هو وبيننا وبينها أمطار، صحيح مش جنبي على طول، هيمشي شوية بس شايفها، والجو دون، مين اللي مولع نار في الوقت ده؟ وإزاي قالت يولع نار وهو حاول يولع نار؟ معلش اسمع بقى سورة طه، وهل أتاك حديث موسى؟ في أول السورة إذ قال لأهلهم كسوا، استنوا هنا ما تجيش معايا طبعا، لان الان هياخدهم معاه فين؟ طب هيسيبهم في الضلمه؟ ما هو هناك كمان، هو مش عارف ده رايح فين، مين اللي مولعين النار دول؟ موضوع يخوف. اذ قال لاهلهم كسوا اني انست نارا، اذا اني انست نارا، طب وهم ما شافوهاش؟ لا هو بس اللي شافها. انتوا شايفين؟ لا احنا مش شايفين. طب لا خليكوا بقى. اذ قال لاهلهم كسوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس بلدين، وفي آية ثانية لعلكم تصلون تدفوا، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أعرف طريقي أنا تحت. سابهم وبدأ يتحرك، يا رايح يدور على نار حيرجع نبي مكلم، رايح خايف حيرجع ربنا بيقول له إنك من الآمنين، رايح بيقول أنا هيحصل لي إيه أنا وعيلتي، حيرجع العز مدى الظهر كله. ورايح سيدنا موسى رايح رايح رايح، وصل. وصل فين؟ دخل الوادي. المنطقة كلها اسمها الطور، مش الجبل ده. الناس فاكرة ان هو طلع جبل الطور، وانا كنت فاكر كده في وقت من الاوقات، لا، هو اذ ناداه ربه بالوادي، بالوادي المقدس طور. وبعدين في ايات اخرى يقول لك ان هو على جبل الطور، هو قال فيهم المنطقة زي ما الحرم يشمل الكعبة والمنطقة المحيطة، المنطقة المقدسة دي فيها الجبل وفيها الوادي، وهو نودي من الوادي، والمنطقة اللي كانت طالعة منها النار الموقدة كانت جوه الوادي. دخل جوه الوادي مسافة أمطار مش قليلة، مشي شوية وصل، فإذا بمفاجأة أعجب، سكون شديد، مفيش مطر، جو جميل، القمر ظاهر، مفيش سحب، سكون، كأن الكون خاشع للرسالة التي ستلقى إلى موسى الآن. الكون كله، الحجر والشجر، الجبل، الوادي، هو ليه مقدس؟ ليه وادي مقدس؟ هو لأن ده المكان اللي ربنا تجلى فيه بكلامه إلى موسى، مكان عظيم. تخيل مكان ربنا كلم فيه تكليما بدون وحي عبد من عباده، مقدس طبعا، مقدس. دخل سكون عجيب وهدوء وخشوع ودفى. شفتوا الرمز معناه ايه؟ يا موسى ليس لك سواي، كأن ربنا بيقول لنا شوفوا بينه وبيني امطار، هنا خوف ورعب ومطر، وهنا سكون ورحمة. وهو رمضان ايه غير كده؟ قبل رمضان خوف ورعب وتوهة وقلب بعيد عن ربنا، تدخل رمضان بجد هدوء وسكينة ورحمة. كأن ربنا الرسالة ايه؟ ليه هنا كده وليه هنا كده؟ روح لربنا. القلب بيخاف ما بيزهدش خوفه الا ذكر الله. القلب بيتشتت ما بيلمش تشتته الا الذهاب الى الله. القلب بيستوحش من الدنيا ما بيقنش وحشته الا ذكر الله. خليك مع الله. عرفتوا الرمز؟ بس مش لوحدين حاجة تانية يا جماعة. شايفين بدايات الانبياء كلها شديدة ازاي؟ فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني؟ شايفين سيدنا موسى والبداية ازاي؟ ليه بداية الانبياء دايما كده؟ بداية الانبياء دايما كده شديدة. ليه البداية جديدة؟ ليه سيدنا موسى بدايته كده والنبي بدايته كده؟ يا رسول الله، يا محمد خاتم النبيين، يا موسى كليم الله، انت داخل على موضوع كبير، انت داخل على اصلاح امة. يا موسى انت داخل على حرية شعوب، انت اللي هتنقذ الناس المظلومين. يا موسى انت اللي هترجع الناس للا اله الا الله. يا محمد انت اللي هتحيي الارض. لازم البداية تبقى قوية. خذ الكتاب بقوة. وانا بقول لكم يا اخوانا في رمضان خذ بقى الكتاب بقوة. ها يا اخوانا عملت ايه عشان يختارك؟ انت بتسمع دلوقتي قصة سيدنا موسى. وصل سيدنا موسى، وصل لقى ايه؟ وصل لقى النار الموقدة ديا طلع من شجرة خضراء. ازاي؟ لا النار بتاكل الشجرة ولا الشجرة بتطفي النار، بل بالعكس النار دي عمالة تزود الشجرة الخضراء ضياء. سيدنا موسى متلخبط، كل حاجة مش فاهمها. قرب اكتر اكتر اكتر من النار، فاذا بيها مش نار، نور. ايه الموضوع؟ شوف الآية بتقول ايه. فلما اتاها نودي، كأن ربنا بيوصف لك خريطة للمكان اللي ربنا كلمه فيه. نودي من شاطئ الوادي الألمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى. نودي إيه اللي هيحصل؟ وصل سيدنا موسى لقاها نور، وإذا بي يسمع اسمه يملأ السماء ويملأ الكون. على فكرة يا جماعة أنا بتصور دلوقتي وفي قطرات من المطر نازلة وفي ريح، وده هتحس كأنه مثلا عايز يروح للدفء بتاع سيدنا موسى. ما فيش دفء غير مع الله، ما فيش خروج من الوحشة ومن الضلمة إلا لما تروح لربنا. هي دي كانت الرسالة. سيدنا موسى وصل وإذا بي يسمع اسمه. الله، اسمع بقى الآية اللي جاية دي. فلما أتاها نودي يا موسى، تخيل، إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. سيدنا موسى أنا عايز تتخيل حالته دلوقتي. سيسمع النداء تاني، يا موسى، في آية أخرى، إني أنا الله رب العالمين، لا إله إلا الله. عرفت ليه الكون خاسر؟ قرآن هدى للبشر. على فكرة يا جماعة التكريم مش لموسى بس، التكريم لينا كلنا. إن ربنا اختار واحد مننا من البشر مش كائن آخر. إحنا غاليين قوي على ربنا يا اخوانا، والله العظيم غاليين قوي. إحنا حلمينا إيه يا اخوانا؟ شايفين أنا حلمي إيه في الصحراء دي؟ سيدنا موسى، سيدنا محمد، إحنا صغيرين يا اخوانا، إحنا صغيرين. رحمة ربنا كبيرة قوي إنه يختار واحد مننا يكلمه يبقى كلنا غاليين عنه. ده مش تكريم لموسى بس، ما تبصش لسيدنا موسى، بص للموضوع على بعضه. ده تكريم للبشر، ده تكريم للناس. احنا غاليين على الله سبحانه وتعالى. ان يختار واحد مننا ويكلمه ده معناه ان الانسان غالي. ارجوك استشعر قيمتك. على فكرة يا جماعة ربنا قال لسيدنا موسى، اتدري يا موسى لما اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ فقال لما يا رب؟ فقال اني قلبت قلوب عبادي ظهرا وبطنا، قعدت اقلب عبادي فلم اجد قلبا اذل لي ولا اخلص لي منك يا موسى، فرفعتك على عبادي في زمنك. لان بعد كده في محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى واللقطة العظيمة ديا، ويقف سيدنا موسى بين ايدين الله سبحانه وتعالى ويناديه الله باسمه. يا ترى تطمع في المنزلة دي ان ربنا يناديك باسمك في الجنة ان شاء الله ويقول لك قرب يا فلان انا راضي عنك انت راضي عني. تخيل لما تسمع في الجنة اسمك. طب وليه وفي الدنيا كمان؟ هو سيدنا موسى الوحيد اللي ربنا نادى باسمه ده في ناس ثانية ذكر ربنا اسمها زي مين؟ فاكرين السيدة خديجة وهي بتموت ينزل سيدنا جبريل ويقول له يا محمد أبلغ خديجة أن الله يقرئها السلام. ربنا بيسلم عليها، ربنا بيسلم على واحد من عباده، على واحدة من عباده بيسلم عليك يا خديجة، وأنت كمان ربنا ينادي اسمك إزاي؟ فاذكروني أذكركم. قول كده معايا، قول دلوقتي لا إله إلا الله. والله العظيم والله وأنت بتقول لا إله إلا الله فاذكروني أذكركم، أنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه. قول لا إله إلا الله، الوقت بيذكرك باسمك في الملأ الأعلى، فلان ذكرني. ياه عرفت سيدنا موسى عظيم قد إيه وغالي قد إيه؟ بس تخيل حالته دلوقتي، مرتبك ومش فاهم وعارف إن ربنا بيكلمه بس قلقان. وشوف أول ثلاث حاجات ربنا كلمه بيها، يا موسى إني أنا ربك لا إله إلا الله، التوحيد أول حاجة. ثاني حاجة أقم الصلاة لذكري، الصلاة. ثالث حاجة إن الساعة آتية، واخد بالك أول ثلاث كلمات يا موسى إني أنا ربك لا إله إلا أنا فاعبدني، يبقى أول ثلاث تكليفات. خلي بالك هنرتب اللقاء بقى، أول حاجة في اللقاء تعارف، يا موسى إني أنا ربك، يا موسى إني أنا ربك، أول حاجة في التعارف. ثاني حاجة ها لا إله إلا الله توحيد. ثالث حاجة اعبدني صلي. خلي بالكوا أول لقاء مع سيدنا موسى الصلاة، وأول لقاء مع في المعراج مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فإذا سيدنا موسى يفاجأ بأن الله تبارك وتعالى يقول له وما تلك بيمينك يا موسى، وسيدنا موسى على طول نسي ومعاه عصاه، سؤال سهل وهو ربنا سبحانه وتعالى مش عارف إن اللي في إيد موسى عصاية. وما تلك بيمينك يا موسى، ليه السؤال ده؟ ده حنان من الله سبحانه وتعالى. ليه حنان؟ ده مؤنسة. ليه؟ سيدنا موسى خايف، له موقف صعب. تعرف لما يجي لك واحد الآن فعايز تهديه تقول له وإيه القميص اللي انت لابسه ده وده نوعه ايه؟ تسأله أسئلة سهلة، انت اسمك ايه؟ انت في مدرستك ايه؟ احنا بنعمل كده لما تلاقي واحد هاي بتسأله الأسئلة السهلة دي. فربنا الحنان المنان اللي بيحب عباده يعني حنان على موسى. سيدنا الموقف صعب، الموقف فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم البداية زملوني زملوني موقف صعب، فربنا بيسأله سؤال سهل. الله لما ربنا يتودد لعباده والله بيعمل معانا، ربنا كريم يا اخوانا بيكرمنا كتير قوي. وما تلك بيمينك يا موسى، سيدنا موسى ما صدق بقى، قال وربنا قال هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى بستخدمها استخدامات ثانيه. هو ربنا ما زعلكش يا سيدنا موسى، انت العصايا دي بتستخدم في ايه؟ بيقول له ايه اللي في ايدك؟ حلاوه انك تكلم ربنا. هتقول لي يا بخته، طب ما انت كمان ما تصلي، ما انت اول ما بتقول الله اكبر دخلت في لقاء مع الله. طول بقى اعمل زي النهارده في التراويح وقيام الليل، مش في الصلاه. اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال له الله حمدني عبدي، مش النبي علمنا كده؟ فاذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فاذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الى قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال. ايه ده؟ لذلك سيدنا عمر بن العزيز كان لما يصلي يقراها واحدة واحدة، الحمد لله رب العالمين، ويسكت. فيقولوا له تسكت ليه كده؟ يقول لهم لأستمتع برب ربي. والله لو تعرف يصير قلبك زي ما سيدنا موسى قلبه طاير. فسيدنا موسى بيعمل ايه؟ واقف سيدنا موسى ويقول له يا عصايا اتوكأ عليها. قال القها يا موسى. ما قالش ليه بقى؟ وزي ما احنا بنعمل ليه يا رب؟ وعشان احنا ساعات بنعمل كده، ليه يا رب عملت فينا كده؟ وعشان لا لا لا، حاضر يا رب. الطاعه دليل حب ودليل ثقه. فالقاها فاذا بالمفاجاه، فاذا هي حيه تسعى. خلي بالك القران في القاء سيدنا موسى بالعصا جل الحيه ثلاث اوصاف، مره قال لك حيه تسعى، ومره قال لك فاذا هي ثعبان مبين 20 متر قدامه حاجه ضخمه جدا مبين، ومرة قال لك فلما رآها تهتز كأنها جان. سيدنا موسى شاف كده، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا جدا. ما قدرش وكل دول سيدنا موسى ماسك نفسه، لكن اول ما شافها كده ولا مدبرا ولم يعقب لا بيبص وراه، واذا بالله يناديه يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. سيدنا موسى بين ايدين ربنا قال يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين، انت هتشتغل عندي هامنك، خذها ولا تخف. فازاي ياخدها وهي ثعبان؟ سيدنا موسى متردد، لا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. فخدها وهو بياخدها ثعبان مبين بيقرب، لكن الثقب بقى تخيل، تخيل ايه اقرب جماد انت بتستخدمه؟ القلم بتاعك. تخيل مثلا لو رميته يتحول لثعبان مبين. فخدها فبدات عصايه، دي اول معجزه. طبعا سيدنا موسى مش فاهم، طب يا رب انا رميتها ليه؟ واتقلب الثعبان في ايه يا رب؟ ما قالوش لغايه دلوقتي ان كل ده تمهيد لموضوع فرعون، ما قالوش حاجه. واذا بالامر الثاني، ها ايه الامر الثاني؟ يبقى وما تلك بيمينك يا موسى؟ ها اقروا معايا سوره طه. قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. قال القها يا موسى، فالقاها فاذا هي حيه تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. لسه في معجزه ثانيه، واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. حد فاهم دي عباره عن ايه؟ حد فاهم المعجزه عباره عن ايه؟ المعجزه الثانيه، المعجزه الاولانيه العصا، طب والمعجزه الثانيه ربنا بيقول له ايه؟ سيدنا موسى اسمر، لونه اسمر، فربنا بيقول له حط ايدك تحت دراعك واضمم يدك الى جناحك دراعك، وبعدين شدها بسرعه تخرج بيضاء كانها القمر من غير سوء. لان لو واحد اسمر في ايده بياض ممكن تقول ده عنده برد، لا من غير سوء. شوفي كلمه من غير سوء، ايه اخرى يبقى معاه ايتين. ها شاف سيدنا موسى المعجزتين دول، سيدنا موسى بعد المعجزتين بقى خايف اكتر. هو كان خايف من شويه فربنا انت وما تلك بيمينك، دلوقتي مش فاهم. فبص يرجع تاني ربنا الحنان المنان الكريم، يا سلام للمؤنسه مره ثانيه يخفف عنه، يقول له ايه؟ واضمم اليك جناحك من الرهب. يعني ايه؟ حط ايدك على قلبك واضمم، حط كده امسح كده عشان ايه؟ عشان كده. فحط ايده قلبه، تحس عارف سيدنا متخيل سيدنا موسى حاصل ايه؟ قلبه ده بيدق بيدق بيدق بيدق، فربنا الكريم بيقول له حط ايدك على صدرك تهدى. انا عارف ان انت جواكوا سؤال كبير قوي، ايه علاقه المعجزتين دول بقصه فرعون؟ يعني اشمعنى دول؟ بص يا جماعه تعالوا نمسك واحده. اول حاجه معجزه العصا. ليه معجزه العصا؟ هدفها ايه معجزه العصا؟ خلي بالكم العصا موضوع خطير. ربنا سبحانه وتعالى ما بيبعتش معجزه الا مناسبه للعصر اللي النبي فيه. ليه؟ لان مش كفايه يبقى معاك الحق، لازم كمان تعرض الحق باكثر طريقه مؤثره ومناسبه للناس اللي انت عايش معاهم. عارفين يا جماعه القصه دي علاقتها بينا ايه؟ احنا ساعات بيبقى معانا الحق بس ما بنعرفش نعرفه. الاشرار عشان عارفين ان هو الحق معهمش الحق، عشان عارفين ان هم ضعفاء بيعرفوا يعرضوه بشكل مزين لانه باطل. لكن الاخيار بيشتكلوا ان معهم الحق وبيعرفوش يعرضوا الحق بشكل جذاب عصري مناسب لعصرهم. فالعصا هم كانوا سحره بيجيدوا السحر، فبعت لهم معجزه ربانيه دم السحر، دي معجزه من الله. شايفين؟ كان المعجزه بتقول يا فرعون اقف فوق، يا فرعون هذا رسول من الله، هذا نبي الله. خلي بالكم العصايه فيها حاجه ثانيه خطيره قوي ما حدش فيكم واخد بالكم منها. كل دوله من الدول لها رمز. يعني ايه لها رمز؟ كل دوله من الدول عندها رمز بتحطه في العلم بتاعها. يعني انجلترا مثلا الرمز بتاعها ايه؟ حاطه جوه العلم بتاعها اسد. فرعون كان الرمز بتاعه ايه؟ تعبان. فهمتوا ليه دي التعبان؟ وسمعنا العصايا بتقلب تعبان. تخيل هو سيدنا موسى في هذا المكان مش فاهم ايه اللي بيحصل. الفكره كلها فرعون انت الرمز بتاعك ايه يا فرعون؟ واللي حطه على القصر بتاعه يعني قصر رمسيس الثاني عليه صوره تعبان كبير. المعجزة اللي جاي بيها موسى تعبان حيلتهمك، غيظك حيلتهمك، ومش كده وبس، أحد آلهة الفراعنة الكبار كان الثعبان، يعني الثعبان أحد الآلهة اللي الفراعنة بيعبدوها، إلهك اللي أنت بتعبده يا فرعون ورمز قوتك هو اللي حيلتهمك. فهمت التحدي فين؟ فوق يا فرعون، ده نبي. فالعصاية مش عصاية قلب التعبان، لا، أول حاجة مناسبة للعصر، رسالة مسوقة، وسيلة مسوقة عصرية جذابة، مش كفاية يبقى معاك الحق لازم تعرضه صح، جاب لهم وسيلة مناسبة لعصرهم ومنتهى التحدي لفرعون. مش ده رمز عزتك وقوتك؟ مش ده الإله اللي بتعبده هو اللي هيلتهمك؟ فهمتوا العصا يا جماعة؟ العصا خطيرة، فكرتها لازم تهز فرعون. وبعدين خلي بالكوا سيدنا موسى لما شاف العصاية اتقلب التعبان حصل له ايه؟ جري. مال فرعون هيحصل له ايه؟ اذا كان موسى جري، مال فرعون هيحصل له ايه؟ يعني بقى يعني لكوا ان تتخيلوا. طيب دي المعجزة الاولى، طب المعجزة الثانية اليد ايه وراها؟ ايه الرمز اللي بتشير اليه؟ الفراعنة برعوا في ايه؟ في التحنيط. يعني ايه التحنيط؟ تعالج جسد ميت كيميائيا فتخليه يستطيع ان يبقى بشكل مختلف لمده طويله، مش كده؟ يعني ايه التحنيط؟ تعمل معادلات كيميائيه، معالجه كيميائيه لجسد ميت فتخليه يتغير حاله ويتحافظ عليه سنين طويله. وكان فرعون بيصرف عليهم فلوس كتيره، والعلماء التحنيط دول اغلى ناس. فسيدنا موسى بيتحداه، انتوا عملتوا كده، لكن انا هوريك ايه من ربنا. ادي اليد اهي لجسد حي مش ميت بدون معالجة كيميائية تطلع حاجة تانية. دي يا فرعون آية من ربنا، كأنه بيقول له ايه؟ فوق يا فرعون، ده نبي الله. ودي آية يلي برعته في التحنيط. شوف الآية دي، على فكرة فرعون قبل التحدي في الآية الأولانية بتاعت العصا، لكن ما قدرش على التانية، تجنبها. واحنا مش واخدين بالنا ايه قيمة التانية، دي تتحدى التحنيط بتاع الفراعنة. الآية التانية أقوى، وفرعون تجنبها لانه مش قادر عليها، ما يقدرش يواجهها. فقال طب خلينا في العصا. فهمتوا الايتين يا جماعه؟ احنا عمرنا ما فهمنا الايتين دول معناهم ايه، ولذلك اللقطه دي الحته دي مهمه قوي انها تفهمك كل واحده من دول. بس خلي بالك الايد لها معنى ثاني خطير. عارف ايه المعنى الثاني الخطير؟ اليد البيضاء في تاريخ البشريه والثقافه كلها بتاعت البشريه رمز السلام. يا فرعون انا مش هلجأ للعنف، يا فرعون انا عايز احرر بني اسرائيل، يا فرعون انا عايز ازيل الظلم، يا فرعون انا عايز لا اله الا الله. بس انا مش هستخدم العنف والدليل، يد بيضاء. يا على الرسالة القوية، يا على الرسائل الربانية، يا على المعجزات الربانية العظيمة. سيدنا موسى شايف المعجزتين؟ تخيل لما ربنا يقول لسيدنا موسى ولتصنع على عيني، حياتك كلها على عيني. قرآن كريم ودليل بشر. انا بحب سيدنا موسى قوي، كفايه استعداده النهارده ووجوده، كفايه ان ربنا اختاره. يا عم غير يا عم، وقول وانا كمان ربنا اختارني. مش على قده، مش على قد النبي صلى الله عليه وسلم، احنا فين والانبياء فين، ولا قد الصحابه، بس يشغلني عنده، يشغلني عنده. عارفين يا جماعه اكتر حاجه تخوف ايه؟ انك تشتغل عنده وبعدين تغلط او تعصي فيقول لك مش عايزك، في احسن منك، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم احسن منكم. انا بخاف. احلى حاجه في الدنيا ان ربنا يقول لك تعالى انا هشغلك عنه. احلى حاجه في الدنيا انه يختارك حتى لو في ضلمه، حتى لو في مكان زي كده، انه يقول انه يحبك. اصلا ما يشغلكش عنده الا لو بيحبك، اصله ما يشغلكش عنده الا لو في خصله حلوه. ها هتطلع من الحلقه دي عايز ايه؟ وانا كمان يا رب. تقعد تعيط له لله وتدعي له، تقول له يا رب ده انا فيا دي كويسه وفيا دي كويسه وفيا دي كويسه، ما تسيبنيش، خليني عندك، انا مش عايز اعيش الدنيا وخلاص، دي مش عيشه، دي شغلني عندك. يا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى هيفهم سيدنا موسى المعجزتين دول كانوا ليه. واذا بربنا سبحانه وتعالى يقول له اذهب الى فرعون انه طغى، الرساله فين؟ ويبقوا المعجزتين دول ليه؟ فذانك برهانان من ربك، دول برهانين من ربك. ليه؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقلها لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أقف يا موسى للحق. ها مهمتين كبار. المهمة الأولى اذهب إلى فرعون إنه طغى، قل له لا إله إلا الله، قل له وقف ظلم. والرسالة الثانية أن أرسل معي بني إسرائيل. إيه؟ أنت حبست بني إسرائيل يا فرعون في سجن كبير، خليت مصر سجن ليهم وهم عايزين يخرجوا كفاية ظلم. أرسل معي بني إسرائيل لأبني أمة. يا نهار أبيض على المهمتين الكبار. تخيل بقى سيدنا موسى وهو بيسمع المهمتين دول، روح لفرعون، فرعون اللي حاول يقتله مرتين ثلاثة، فرعون الجبار الطاغية اللي بيقول أنا ربكم الأعلى، اذهب إلى فرعون قل له قل له لا إله إلا الله، قل له وقف ظلم. والمهمة الثانية قل له أرسل معي بني إسرائيل وخد بني إسرائيل واطلع بيهم من مصر ابني أمة جديدة. يا نهار أبيض. وكل ال 40 سنة اللي فاتوا كان إعداد للمهمتين دول ليك يا موسى. كل ده عشان كده مهمتين. شفت المهمتين تقال ازاي؟ انت بقى مهمتك ايه؟ انت بتعمل ايه بقى؟ طب دي مهمة سيدنا موسى، انت ايه مهمتك؟ تاكل وبتشرب وبتتجوز وبتخلف وبتموت، هي دي عيسى؟ بقول لك على مهمة تقابل بيها ربنا. قل له اديني مهمة، قل له مش لاقي، قل له انا وحش، قل له يا رب شغلني خليني اعمل حاجة. سيدنا موسى النبي صلى الله عليه وسلم اداله مهمة، صلح الارض بنوره الارض لغاية النهاردة، انت بتعمل ايه؟ وتلقى سيدنا موسى التكليفين بمنتهى الوضوح بلا اي لبس، منتهى الوضوح. لما تكلف حد بمهمه لازم تبقى الامور واضحه. واحد اذهب الى فرعون، اثنين ارسل معي بني اسرائيل بهذا الوضوح، دي مهمتك يا موسى. سيدنا موسى تلقى المهمه وتلقى الرساله. على فكره في ناس بقى تعمل ايه؟ ياخد الرساله ويمشي حاضر ويروح، وبعد شويه يفتكر ان عنده معوقات فيبقى يقول بس في مشكله، فيتقال له لا بس صلح كذا، يقوم رايح. وبعد كده لا، سيدنا موسى مركز. لا لا لا، سيدنا موسى عظيم، وقف قدام ربنا يعرض مشاكله ويعرض المعوقات اللي هتقابله، عنده معوقات رهيبه، الموضوع مش بسيط. فرايح امام الله سبحانه وتعالى يقول له يا رب انا عندي مشاكل كذا وكذا وكذا، قال ربي اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل هنا الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون. انا عندي ثلاث مشاكل يا رب، عندي ثلاث مشاكل مش قليله. يا سلام يا سلام على رب العالمين سبحانه اللي سمح لعبده يقف ويعرض مشاكله ويعرض تخوفاته ويعرض مقترحاته. يا سلام على المساحة اللي رب العالمين يديها لعبده من عباده. يا سلام على رب العالمين والحرية لعباده. يا أباء يا مدرسين يا حكام، يا ريت يدي لأولادنا، يدي لصلابتنا، يدي لشعوبنا مساحة حرية يعبروا عن نفسهم وعن أرائهم. إذا كان رب العالمين سمح لعبده بكل المساحة دي، ويقف سيدنا موسى يقول له يا رب انا عندي ثلاث مشاكل، قال ربي اني اخاف انا بخاف وعرف بوضوح اخاف ان يكذبون ويضيق صدري. يا رب انا لما بنفعل وحد بيكذبني عندي حاله بتحصل ان انا ببقى مش قادر اعبر عن نفسي، مش قادر اعبر عن كلامي، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اوعى تصدقوا زي ما بيقول اصل لسانه كان حصل له ايه لما فرعون خلاه ياكل جمره. الكلام غير صحيح. هو سيدنا موسى بيقول يا رب انا لما بتعصب وابقى مش عارف واتكذب في الحق اللي انا بقوله بيضيق صدري فما اعرفش اعبر عن نفسي وهسكت، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني دي مشاكلي، فارسل الى هارون هو اصح مني لسانا في اي اخرى، هارون فصيح. يا رب انا بقالي كتير بعيد عن مصر، وهارون قاعد في مصر فيعرف اللغه المصريه القديمه ويعرف لغه، يعرف يتكلم اصح مني، هو اكثر فصاحه. ولهم علي ذنب انا قتلت واحد فاخاف. تاني مره قال يخاف، هو بشر هيقف قدام فرعون عشان ما حدش يقول يا عم ما سيدنا موسى نبي، مرتين قال اخاف. قال بص الايه، فربنا رد عليه وقال له ايه؟ قال لا تخافا انني معكما، انت واخوك، مش انت بتقول ارسل الى هارون، لا انت يا موسى الاول ومعك هارون، انني معكما اسمع وارى. فاتياه روح الفرعون فقولا له انا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم إنا قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. سورة طه جميلة أوي، النهاردة لازم نقرأ الربع الأولاني من سورة طه، سنحيا بالقرآن، ونختم ونعلق البوستر ونقول سنحيا بالقرآن. شايف القرآن حلاوته عاملة إزاي؟ شايف اللقاء الجميل دون؟ عرف سيدنا موسى وربنا قال له لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فلما سيدنا موسى لقى كده قام طالب طلب كمان، قال ربي، بص هيقعد بقى يطلب لما لقى ربنا كريم معاه وبيعصيه، هيطلب كتير بقى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. هارون اخي طلبات كثيرة اشدد به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. كل الطلبات دي يا سيدنا موسى. بص رد ربنا ايه؟ قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. هو مش سؤال ده طلب اسئلة كثيرة، لكن ربنا قال له سؤلك دي حاجات بسيطة على الله. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، لو شغلك عنده يستجيب دعائك. قد اتيت سؤلك. يا سلام، ده انت غالي يا سيدنا موسى قوي، ده انت غالي على ربنا قوي. قد اتيت سؤلك يا موسى، ادعي استجاب. يا يا يا يا يا كل الطلبات دي لازم الختام تبقى جرعة ثقة وطمأنة من الرب الكريم لعبده الضعيف. يقول له ايه؟ افتح كده صورتها واسمع الكلام الجميل. بعد ما سيدنا موسى طلب وربنا قال له قد اتيت سؤلك، قال له ايه؟ ولقد مننا عليك مرة أخرى. مش أول مرة يا موسى، أديك اللي أنت عايزه. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، هيحكي له قصة حياته. أنا اخذتيه في التابوت، أحكي لك قصة حياتك يا موسى عشان تشوف أنا أكرمتك قبل كده قد إيه. ده أنت من أول يوم لغاية النهاردة أنا اللي بحميك، ده أنت فرعيته. خايف يا موسى؟ خايفين يا جماعة؟ ده أنت فرعيته. ده أنت كم مرة حماك؟ أنا الآيات دي بتأثر فيا قوي. ان ربنا هو اللي بيحكي لسيدنا موسى. احنا ساعات نقعد نحكي لبعض ونقول ايه، فاكر اكرمك يوم كذا، فاكر انا، ربنا هو اللي بيقول لي. اسمع كده، ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو. لا تخيل سيدنا موسى وهو بيسمع قصة حياته، انا اللي عملت لك كل ده يا موسى. لما كنت رضيع ما تملكش شيء. خايف يا موسى؟ ما تخافش. أنا اخذفيه في التابوت فاخذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني. أنا اللي خليت الناس تحبك يا إخوانا. اسأل نفسك ربنا عمل معاك إيه؟ الآيات دي ما بتوجعش قلبك؟ ما بتهزكش؟ شايف بيحب عباده قد إيه؟ شايف عباده اللي بيشتغل وعنده بيقول لهم كلام يطمنهم إزاي؟ يبعت لهم رؤية تطمنهم، يبعت لهم حد يطبطب عليهم، يبعت لهم أم تدعي لهم، يبعت لهم اب يشجعهم، يبعت لهم اخ يقف جنبهم. اشتغلوا عند ربنا بقى يا شباب، يا صناع حياه، يا ناس اللي بتحبوا الاسلام، يا ناس اللي ما بتعملوش حاجه غير ان انتوا بتجيبوا فلوس وبس. حرام عليكم امركم. مفيش احلى في الدنيا من ان هو يشغلك عنده. ولقد مننا عليك مره اخرى لغايه ما يقوله في الاخر ثم جئت على قدر يا موسى. انت جيت في اليوم المناسب يا موسى. كل اللي حصل ده بترتيب مني يا موسى. لا اله الا الله يا جماعه. وانتوا كل واحد فينا جاء على قدر لربنا لما ربنا يختاره، لما يكون في خصله خير. انا وصلت للاخر. خلصنا النهارده. افتح سوره طه الربع الاولاني واسمع الايات واحس بحب ربنا لعباده واحب سيدنا موسى النهارده المخلص اللي اختاره عشان هو مخلص. الصفه الحلوه فيك يا سيدنا موسى، مخلص ووقف جنب الضعفاء والغلابه. ده السي في بتاعه سأسهله انه يبقى هو كريم الله ويقول له قد اتيت سؤلك يا موسى، ويقول له لا تخاف انني معكما اسمع وارى، ويقول له والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. انا حابب في المكان اللي انا فيه ده نختم الحلقة. تعالوا نختم بدعاء. يا رب، يا اكرم الاكرمين، يا ارحم الراحمين، يا مالك الارض والسماء، اكثرت علينا من النعم، نعمك علينا لا تعد ولا تحصى. كم اكرمتنا، كم حملتنا. نستغفرك ونتوب اليك. كنت تتودد الينا برحمتك ونتضرب اليك بالمعاصي. خيرك الينا نازل وشرنا اليك صاعد. سمحنا يا حنان يا منان، شغلنا عندك. استخدمنا ولا تستبدلنا. اصلح بنا الارض، اصلح بنا بيوتنا، اصلح بنا امتنا يا رب. استخدمنا ولا تستبدلنا. ارضى عنا يا رب في هذا المطر، في هذه الليالي. ارضى عن كل من يسمعنا الان. اكتبنا من اهل الجنة. استخدمنا. انظر لنا الان بعين الرضا، انظر لنا الان بعين الرضا. اجعل لنا امرا عظيما نقدمه للاسلام. اغفر لنا، سامحنا، اقبلنا على اخطائنا يا رب. يا رب اجمعنا مع النبي في الفردوس الاعلى. جعلنا رفقاء النبي في الجنة يا رب لن نشغيلك. خرجنا من رمضان وانت اخترتنا، اخترنا لما يرضيك. اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة يا رب استجب. امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حرف سواد والسطور معجزة، كل قصة جوا الكتاب في عبا. Thank you.